المقدمة المقدمة هذه أهم في مقدمته يلي تعرفي إتباع حمد الملك الوهاب على العلامة لو أحد الفخامة سيد أهل زمانه ونادرة عصره أخواني أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي نسبا نسبا الجيجاني رحمه الله الجيجاني بمن شأن إلى اندلسي أقليمان الدمشقي دار إتباع حمد الملك الوهاب صلاته على الرضي على الرضا الأواب على الرضا الأواب محمد وآله الأنجاب بابتهاج النطق في الكتاب محمد وآله الأنجاب بابتهاج النطق في الكتاب في الكتاب قالوا الكتاب النطق في الكتاب ذلك اتباع الحمد اتباع اتباع الصلاة للحمد على النبي صلى الله عليه وسلم اتباع حمد الملك الله تعالى الوهاب كثير العطاء صلاته مفعول للمصدر اتباعه صلاته على الرضا هو المرضي الأواب الخاشع محمد بدل منه وآله الأنجاب هذا لا نطيل به قدمته الحمد لله في الإطاعة الأنجاب به ابتهاج ونطق في الكتاب هذا هو خبر اتباع به ابتهاجه مبتدأ خبره هو خبر اتباع اتباع الحمد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يحسن الابتداء في الكتاب به ابتهاج حسن النطق في الكتاب المبتدا وبعد فالاولاد ان تجلاله فكر الناس التي اجلاله ملك يباري فضله اطراله في نصر اهل العلم والاداب هو هنا يمدح ملكا اسمه الناصر ناصر لدين الله العباس ساله هذا التاريخ وأعانه عليه سيقوله يقولك وبعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالأولى معناها لحق بأن تجلى له معناها تحدى له بنات فكر الناس تعلم عن أجل المرأة إجلاؤها تنصيفها لزوجها وذلك أنها تعلم تجمل الأولى بأن تجلى له بنات فكر جعل بنات الفكر المقول جعله بنات الفكر ولولا أن حسن جلى له بنات فكر ناسبت وافقت جلى له تعظيمه ملك هذا خبر الأولى ملك الملك لغة في الملك سلطان للملك بفتح المؤلف كصاحب وكأمير وكتف فيه ملك كفرس ومالك كصاحب ومليك كأمير يباري يسابق فضله إعطاؤه الفضل والإفضال والتفضل والعطاء في غير مقابلة نعمته ولا يكون إلا من الله يباري فضله هنا كرمه وإفضاله إعطاءه أفضل إلى أعطاء في نصر أهل العلم والآداب في نصر أهل العلم قدمته أنه في اللغة مصدر علم والصياح تصور الشيء كما هو به والآداب جمع أدب يعني أهل اللغة علم الأدب علم اللغة والنحو ناصر الذي له سعيد من ربه هذا بدل من ملكه الناصر تعرف العباس الناصر الذي له سعيد تقوية من ربه بأسعد تزيد فضله بأسعد جمع سعد وهو اليمن فمن عداه وضع عداه وقال عداهم؟ مع الضمير هون للعلم والعداد فمن عداه لهم مبين. ذلك فمن الذين هم عداه من كانوا عداه مبيد مهلك لهم مستأصل لهم يأتي على آخرهم يغني عن احترابي يغني عن المقاتلة يغني عن احترابي عن القتال. من جنده الأقدار فهي من جنده يقول من جنده ذلك من جنده جيشه هذا الملك أقدار الله تعالى جمع قدر وهو صدور الأشياء حكم القضاء فهي منشدة معينة لمن يواليه ينصره بجود عطاء وجدة الغنى من الفراغ والفساد والشدة يواليه بجود بجود وجدة بجود وجدة بجود مطر والجدة ومن يناويه يجده مقصدا من لم تخلو عن إكتابه ومن يناويه يعاديه المناويه معادي يجدها يجد الأقدار مقصدة مهلكة بأسهم جمع السهم لم تخلو عن إكتابه قربه الخرب العدو جاء إلى صلاح الدين الانتهاء هذا لقب ذلك الانتهاء يقول لك أنا لعزمه العلياء يقول لك من همه العلياء ومن يبغي الدنيا والآخرة انتهاءه إلى صلاح الدين لقب هذا الملك الانتهاء وقال هون أنه شد صلاح الدين ولكن المريض معنا الثاني صالح من قد سمت ممن سمت بعزمه العرياء ومن حوى إدراك ما ومن نوى قصد إدراك ما يشاء من مبتغى المربوب والأرباب ومن قصد إدراك ما يشاء من مبتغى الملوك ودونه الأرباب الملوك من المبتغى المربوب المربوب ما دون الملك والأرباب الملوك بالدين والدنيا به اعتزاز كل سوء عنهما منحازه به فلولا اعترى الإعجاز ميمم الآمال والآراب ميمم قال لك أنا بالدين والدنيا به اعتزاز قوة إذ لأجل أن كل سوء مكروه عنهما منحاز بعيد منه فلولا هذا المريض به فلولاه اعترى عاق الإعجاز مصدر أجلسه يا منع من فعل الشيء ميممي مفعول ميممي قاصدي الآمال جمع أملي الحوائج يمناه فيها رمها معين من يمناه لا معين يمناه فبيض اليسرى في هذه النهى لأهل النهى النهى العقول فالنهى تعرف ما عندهم شيء معناها لأهل النهى يمناه فيها للنهى معين المعين الماء السائل قد رأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين سائل منه على نيل منه من هذا الملك معين معين معين مقوي على نيل العلا جمع خصال المحمود فلن يرى لسؤدة تعيينه إلا بقرب منه ذلك فلن يرى تعيين تخصيصه بسودد شرفه فلا بقرب منه وانتساب إضافة إليه يراه مأوى العز والتمكين يراه مستتره بيته يرى المستتر مأوى العز مأوى مكان إيواء العز الشرف والتمكين نيل المرتبة وفيه بذل اليمن والثامن وفيه بذل إعطاء اليمن الذي هو ضد الشؤم والتأمين إزالة الخوف. وهو وهو حمام مكان الأعداء والأحباب. حمام مكان المحمد المضطر المرجئ للتحصين للتامن وملجأ الأعداء، وهو ملجأ الأعداء يلجأون إليه وباب الأحباب. وقد أتت له الملوك قد لجأت له الملوك الصيد طوعا وكرها، هم له عبيد. ما الصيد ولا الصيد؟ الصيد بكسر الصاد. قد لجأت اعتصمت وقادت له الملوك الصيد جمع الصيد، وهو مائل العنق كبرة. طوعا هم له عبيد طوعا وكرها، حبوا أن كرهوا إذ ليس عنه لهم محيد. ليس عنهم معدل عنه إلا بأحرى الخلق بالعقاب، وهو الشيطان. إلا بأحرى الخلق بالعقاب وهو الشيطان. قد أشرقت لعدره الأيام وكملت لفضله الأفهام. قد أشرقت ضاءت لعدره ضد الزور الأيام جمع يوم الزمن. وكملت بفضله الأفهام كما لم تفلسه الأفهام جمع فهمه، معناها أنه جعل أهل العلم أغناهم مثلا عن طلب فيشغلهم ذلك عن التاريخ. ووصلت ببدره الأرحام جهودهم عن اجتهاده. ووصلت إلى أرحام جمع رحمه الأرحام الأقرباء لأجل أن جهوده مغني عن اجتهاد الطلب طلب الهبة. أستاذ حبيب البلاد عرياه خد كثرت المداحة كثرت المداحة ذلك عرياه كفاله المحمودة قد كثرت المداحة ويسمع هذا المثنون عليه وفاقت الأوصاف والأمداح. نعم هذه دون عد وفاقت فاتت الأوصاف جمع وصف والأمداح جمع مدح. وحبه خدما على الأرواح طبعا به استغنت عن اكتسابه. ذلك حب الأمني بالناس. وحبه خدما غذا ولا بالتخفيف ولا بالتشديد غذا على الأرواح طبعا به استغنت عن اكتسابه. لما علمت أنه ذو عربي انتساع في كلام العربي لما حقق أو اسم شرط علمت عرفت علمه بدور مفعول واحد يعني عرف أنه ذو عربي حاجته إلى اتساع لكثار لكلام العربي. رأيت أن رأيت بعض قربي له قربي قربي له كتابا فيه الاحتساب ولك رأيت بدالي أنا أجعل أصير بعد قربي ما أهدي له جمع قربة كتابا فيه في كلام القربة هون هدية له كتابا فيه الاحتساب عند الله. هذا كوني أنا الاحتساب لله عند الله طالبا الحسبة وهي لجأ أحوي به أكثر تثبيت الكلم. أحوي بذلك الكتاب أجمع به أكثر تثبيت الكلم ما قال الكلم كله بالحديحة والتعزيل نحو حلمت نحو حلمت وحلمت وحلمت مزالج معناه حلم تعرف رأى في نومه وحلم البعير قرده زال عنه القراد وحلم الجد فسد دبره وحلم صار لا حلم عقل وأنات حلم في النوم أتاك نصرا وضمه في العقل حكم قد جرى وحلم الأديم جاك فرحا لفاسد الدبغ لكم صحيحا. فحوث هذا الفن محمود فحوث جمع هذا الفن علم العربي جباله الفن النوع من الشيء محمود غير مذموم مهم متأكد بأعتنى أولو الأرباب أعتنى بأهل العقول. وها أنا أأتي به مبوبا وها أنا الحروف بينا مرتبا. ها حرف التنبيه أنا ضمير المتكلم. جاءت وراها جاءت بعدها همزة مضمومة وهمزة مفتوحة ثبت ألفها. أنا آتيك به هذه مفتوحة. أنا أنبئكم بتأويله هذه مضمومة. وأما إذا كانت ليست بعده همزة كيف أنا ربكم فاعبدوني أو همزة مكسورة نحن إننا إدانا ليه مبين أو لا تثبت ألفها. مد أنا من قبل همزة فتح أو همزة مضمومة قد اتضح وقبل غير همزة أو همزة مكسورة مد أنا لا تثبت. وفيها لغات فيها هناء بإبدال همزتها وآن بتقديم المد وأن بوزن أن بوزن أن وأنا آتي به آتي والله آتي آتي مساوي فيها محتمل آتي إلى بس آتي نسم فاعل والله آتي يعود الفعل هذا منه وتحمل تسمع به يحمل يقول يا لأصحابه أروني في ذكر المنزل كلمة تنازعها اسم فاعل ومضارع وأفعلة فيه وفاعلة جرى لخطيهما لفظا ومعنى تضارع آتي مساوي فيها اسم الفاعل والمضارع هذا اسم يجاوبه واحد من يقول له على لفظ آتيك المضاف اسم فاعل وآنية تحرير لغزك واقع آتي اسم فاعل وقلت آتي يعود يكون فعلا آتي به مبوبا إذا قلت مبوبا فهو حال من هي وإذا قلت مبوبا يعود آتي من ضمير مستتر في آتي آتي به حال كوني مبوبا على الحروف لكن الباب من نود حرف الأول ليس كالقاموس فهمت على تفصيل الجدي بقينا ظاهرا مرتبا مخدصا مخدصا من العيوب ملخصا محصل ملخصا مخدصا مهذبا مهذبا نقيا من العيوب ينقاد بلا استصعاب أكثره ينقاد معناه يقبل القول بلا استصعاب مثلثا لفظا ومعنى الأكثر أكثره مثلث في اللفظ وفي المعنى معناها أن الفتح لمعنى والكسر لمعنى والضم لمعنى ومنه ما باللفظ خص الصور اللي مثلث اللفظ والمعنى واحد ومنه ما باللفظ خص الصور صور تثليثية خصت باللفظ والمعنى متحد وباب ذا وهو ما هم مسدس لفظا فقط من قبل ذاك أذكره وباب ذا من قبل ذاك أذكره مستتبعا لسائر الأبواب بعده متبع جميع الحروف سائر الأبواب باب الحروف وليدرى أن كل لفظ يودع والباب ذا الباب يودع ذا الباب فالتثليث فيه يتبع لا بعيد والباب باب وليدرى أن كل لفظ يودع لا معنى له ذا الباب يقول لك مثلا أن يدرى تعرف أن كل لفظ يذكر في هذا الباب فالتثليث فيه يتبع فالتثليث فيه يتبع وما بلفظ واحد قد يقع فيجعله للتثليث إلى انتباء فانتساب معناها وما بلفظ واحد قد يقع فيجعله للتثليث إلى انتساب هو في بعض الأحيان يذكر التثليث في الكلمة وتارة يذكر الكلمة فقط ولا يذكر التثليث يدور ينبهك يكتفي بالقاعدة يدور ينبهك ينبهك على أنه قد يذكر اللفظ فقط كيف والجدون أصعنها ليس سيذكره وما بله من واحد قد يقع والحجر ذو تثليث الحرام كذا الزجاج حاسه الكلام وبالنخاع كمذا النظام. هذا كل مذكور اللفظ وحده بغير ذا الباب بفتح أبتدي. بغير ذا الباب بفتح أبتدي دهر وغيظ أبد. والإبد مملوكة ودادة والأبد مكسب الغيظ. بغير ذا الباب بفتح أبتدي وبعد ضم إذن كسم مردي. ولست محتاجا لا تقيدي ما لم أرى المقصود الاحتجاب. ولا أحتاج أن أقولك بالفتح أو بالكسر أو بالضم. لا يكتفي بهذا يكون إلا إذا كان محتاجا إلى ذلك. فقد يستغرق الفتح بيت أو بيتين أو ثلاثة ثم يقول بعد ذلك والكسر كذا والضم كذا. والله يقضي فيه بالحصول على نهاية المنى والسود. هذا خبر بمعنى الدعاء. فالله معنى حرش الله يقضي فيه في هذا الكتاب بالحصول. وجدان المنى جمع منية وهو ما يتمنى. والسول المسؤول أصل سؤله. ففضله فضل الله من عدول انحرافه لشاسع ولا لاقتراب شاسع البعيد. يقول دمطي يا ربي من لهالك الغريقي ليس له سواك من رفيقي. يا ربي انقذه من الحريق بالمصطفى الهادي الى الطريق. شاهد فليس للعبد سوى مولاه ادناه فضلا منه او اقصاه. فما لنا في الحالتين مذهب عن باب مولانا الى من نذهب. لا مرجع من الله الا اليه محله. ففضله ما عنه من عدول لشاسع ولا للاقتراب. فما لنا فليس للعبد سوى مولاه ادناه فضلا منه او اقصاه ابعده عدلا منه. فذاك بالفضل في العدل ولا بالفضل من فاعل ما شاء دون عضل. فما لنا في الحالتين مذهب عن باب مولانا الى من نذهب. نقدموا بيتين وضغطات شوي من مطلوب. قال باب ما فلت له هو اتحد معناه. كان ذو الغربة الأتي والإتي وقيل فيه أيضا الأتي. ما ذلك عن الأتي المثدث اللي هو الغريب ومنه قيل الأتي. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عامر بن عدي عن ثابت بن الدحداح وقد توفي فقال له أتعرف له نسبا فيكم؟ فقال له لا وإنما هو أتي فينا. أنا غريب حديث غريب زين بدك نقول إحنا مكاتب حديث حديث حديث. وبالثلاثة هكذا مروي عن أتي أتي الشمس الأتي أصله السيل. قال مرء القيس تفيد الوصف دراء من الحديد تفيد على المرء أردان وهاك فيض الأتي على الجد جدي سيدان مش السيل على الجد جد مستوى من دار جد جد. وبالثلاث يقول كالضم والكسر والفتح هكذا مروي عنهم أتاوي الأتاوي الغريب الأتاوي والأتي معناهم واحد ونالدهم مختلف. قال عرض معترصات غير عرضياتي يصبحن في القفر أتاوياتي. يصف إبلا معترصات لا عبادة غير عرضيات جمع عرضية اللي هي التي فيها صعوبة يصبحنا في القفر خلوات أتاويات غريبات. والطير مستضعفه البغاث كذلك البغاث والبغاث. أنت تعرف الصاق لا الصغير من الطير لا ضابط من قرائد والبستاء بيت بغاث الطير أكثرها فرحة من الصقر مثلات من الزوج. إلا رقم سيرة الوالد لنا حلوة. الطير هذا اللي قلت شنو؟ الصقر. الطيور تعرف عنه. بعضها قالوا لحماء. أيوة. لا هذا قصة صغير. وأكثرها فرحة. لكن قالوا الصقر. فقط لغات بارك هكذا البغات كأن العقيل الذين يوم لقيتهم بغات القطا لقينا أجدل بازيا قال عنهم لين لقاوهم كيف الطير اللي لقات الصقر صقر ما لك تعرف العقاب أي الطير شنهو شنهو بعضهم تعرف صفر كرحي بعضهم تخنوا بعضهم وبعض منقار وأحمر منقار لغات بارت هكذا وهو دليل وفرت وفرت أدعبته بمهامهم مجهولة لا يسبب بارتم بها أن يقصد أدعبته بمهامهم مجهولة بمهامهم مجهولة لا يهتدي بارتم بها أن يقصد تثبيث نوني يونس استبانا والسين من يوسف مع سفيانا كده مثلث السين قدم مثلث السين مثلث سرعان مع وشكانا وسرع المعنى مع استعجاب سرعان وسرعان سرعان أتخطب فيهم بعد قتل سراتهم للسرعان هذا والدماء تصبب وسرع الطهور بمعنى جاب مع سرعان سرعان وشكانا معناهم السرعة مع التعيش سرعان كذا أن يقع كذا معناها ما السرعة ما وقع ما أسرع مع التعيش خيرا وخيرا قل وفورا لامرأة بخير فاقة فهو عما قرأ عما قرأ الشمس سماها صدوق النبأ إلهة إلهة سمعها نعم سمعها إلى نعم مصر بالك عن هذا الاضطراب للاضطراب وحنا من الدعباء ومن الدهناء قصرا وأعجلنا الإلهة أن تغيب الثؤوبة قال هو أن تغيب كان يكون شديدة تحيط كذا تحيط معه تحيط تحوط أيضا وكذا الحامل الناس في تحوط إذا لم يرسل أحد خلف عائد ربع تحوط الحامل الناس في تحوط إذا لم يرسل أحد وكذا تحيط كذا مرسل تحوط أيضا وكذا يحيط فسنة شديدة تحيط كذا تحيط معه تحيط تحوط أيضا وكذا يحيط وكذا يحيط وحوبة وحوبة وحيبة اسم لكل امرأة قريبة ولو كبيلة عليه التوبة أرض أرض بحور واجتناب الحوبة سابق أن الحوبة سنة شديدة أن كل امرأة قريبة في الحديث اتقوا الله في الحوبات أنها القريبات حوبة الرحمة أما الحجبة الهاقة والحوب ثم الحوبة إثم ذاقت اذكر لكم الحوب ثم الحوبة الحوب وجاب لكم مولود الحوب والحوبة الإثم فعشم غنى عن استقبالي طب أيضا الماهر بكل شيء أن ترك تغد في دون القلاع فإنني طب بأخذ فارس المفتدين وثلثوا خلالة في الودي والود في الودي والود والوجنة أعرف خدي هذا الخلالة الصحبة أنها مزددة الخائف نعم هذا سائل وكيف تواصل من أصبحت خلالته كأبينا الحبيب كأبي مرحبي. كيف الضد؟ أبو مرحب عالم على الضد، يعرف عن الضد، مترقب دائما. مثلثه حلالة في الود الخاء مثلث، والود زادك أن مثلث زاده واو مثلث، وأما الود بالفتح والود بالضم المثالش أنه اسم صنم. جاك في سورة ناح، ولا تذرن آلهتك ولا سواع، اسم صنمين. وزدته حلالة في الودي والود، أسماء أمسى ودها قد تغيرا، سنودل إن أبدت في الود آخرا. وكان هنا في الودي، هي في الودي في السيان في الودي والودي والوجنتها أعلى الحد. الحلالة في الود، حلالة بمعنى الحب مسدسة، والود مجدد مسدس، والوجنة تزادق مسدسة في الواقع اللي هي أعلى الخد جمع وجناته. وقل لي ثوب أبيض أو شدي نصع هذا المقابل، هذا فاتب أدودك تقدموا لك قادك عن إلى جاك لفظ واحد وما بلفظ واحد قد يقعوا أشعره للتثبيت إذا استصحاب أنه مثلا إذا ما ذكر لك اللغة الثلاثة يقال عن كذباب زدباب كذباب غزاب، عرف عنه مثلث وما انطلق ما انطلق لك باللغة الثلاثة. وقل بثوب أبيض أو شدي نصع بتجريد النون، يرعى الخزامى بذي قار وقد حضبت منه الجحافل والأطراف والسماء، مشتاب نصع يمان فوق نقبته وفي الأكارع من جباشه قطع. يرعى الخزامى بذي قار وقد حضبت، خزامى شهر خزامة من النبات أحسن الرائحة، رائحة خزامة. يرعى الخزامة بذي قار ثم وضب فقد خضبت هي الخزامة منه، هي حمراء منه الجحافل يعني الشوارب ولا أطراف والزمع زمع جمع زمعة اللي هي هنة خلف الوجه تتعرف لغنم الشوف ركيبة تعرف عقاب الشوام ورا مجتاب لابس نصع يمان ثور بيض، كيف دي لابس هو بيض نصع بيض يعني نصع بيض تغليز نوني قين قاع وقلا وهو من اليهود شعب قد خلا وشلاه من النبي صلى الله عليه وسلم صلت عنهم قالوا جاء مرأة من المسلمين جاءتهم ليصنعوا لها شيئا هم صنع وأخذ أحدهم مسمارا فجمع به ثوبها فلما قامت تعرت جعلوا يضحكون فقام رجل من المسلمين فقتل ذلك الرجل وانتشأت الحرب إجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم وقال بشاه ذاك المنافق رأس المنافقين عدو الله انت ضع من أبي قد هو شويخ قوم وطلبهم له أنهم بعض يعطيهم له يقولوا هدون السفارهم وعدان ضعهم له وعدانهم ما يتحاذوا مع حديد ولا يرفدوا كون يرفدوا إجمالهم من من امتعتهم ولا رجعوا للدنيا يخربون بيوتهم بعيدين يأكلوا بني قرابة بني قرابة نعم قال لهم مركبة دكتور مركبة قال من قيم قوة القاع قين قاع قين قاع وقين قاع والقاع تذلل إن ذكرت الوقيلاء واعيدا يصعد في الروابي أنت مالك تسمع بالروية الله يبيض كبير يسكن لك ده يسكن ذلك تبادك والقاع تذلل إن ذكرت الوقيلاء أي واعدا يصعد في الروابي الواعد هو تيسر جبلي وفيها فرق لغات واعد كفرس كتف وكجبل ودوء لنزى نادر تيسر جبل واعد فتح الواو تسكين العين وواعد بفتح الواو كسر العين وضم الواو وكسر العين واعد كفرس كتف وكجبل وقد أريد أن أدلون قيس الجبل وسهم من الفخار وقد جمعه وقال عودا أحمى المراء عودا أحمى القراء ثمولة وقلا يأتي تراث أبيه يتبع الخلفاء وسهم من الخفارة الإشارة خفارة كذاك مع خفارة ذلك الخفارة تأتي على التوجه تأتي خفاره أجاره إذا فكوا ممن يريده ليك مضايعها مضموم مكسور وخارب خفاره إذا نقض عهده ضد وليك مضايع مكسور خارب قفيد الصيد استحيا يقع فائدة حفرته أشاره ككتب وبعضهم لكسر آت ذهب وفعل نقض العهد جاك ضربا وفعل الاستحياء جاك تعبا خفره أشاره كخفره قال ولكنني جمر الغطى من ورائه يخفرني سيفي إذا لم أخفري يجيرني سيفي إذا ما أتحدثك وفرجة قد جعلت عبارة عن كشف غم شق الاكتئابي شف ما هو الشق شق خاسر شف مبادة أنا بفرجة بفرجة الفرجة اللي هو كشف دمر العظيم لو سمعت وأما الفرجة في الساتري نقول احنا الفجاجة فيه مثلا لا يتضم الفاء فقط قد يموت الجبان في آخر الصف وينجو مقارع الأبطال ربما تجزع النفوس من الأمر له فرجة كحد العقال فرجة أهزل شف جسمه أهزله أهزل الاكتئاب لا حزن واللو بياء قيل فيه دجر وضم فيه ثابت والكسر واللو بياء تعرفات قدمناه الفسك أعلنوا قلنا عنه فسك مالك جعل الصنف راحل من مضمون عائد ها وهو تصل ما هم الأصول تزكى لكن مضمون من الأشياء الثمانية المضمونة وظن بعضها إلى بعض هو أنواع السبعة يجمعهم بعضهم نسيلة وجلبان وغول عدس وحنة والدوبيا والترمس وفي البيع ملحقات وكلها ينضم للثاني كل جنس من تعرف عنه دوبياسة أنواع السبعة مشاعرهم خليط مالك مشاعرهم استواحد جنس واحد حلبهم أنواع دوبياسة سبعة بسيلة هي اللوبيا واللوبيا هي دامها هنا هو الدوبيا ولا الدوبيا قام من دام مشدد ما هي اللوبيا بكاتب الله قيل فيها دجر دجر بتفريش الباب مجرد قدم في حسابه فيها كسر الفتح جابوا له مجرد قدم فيه قدم في حسابه فيها كسر وثلث العشوة وهو الأمر ذو الالتباس فحو ذا انتخابي ماذا قام العشوة وهو الأمر الذي يعشر الخلاص منه كبر العظيم الدوائر التخلص منه من امثال الاعراب عشوته من تزهيس العين ادخله في امرين ادخلوا عشر الخلاص منه خالد وقد والله اعطيت عشوته وما قائل المعروف فينا يحنه اعطيت عشوته هذا زاد فيك زاد الله انك قرات الفجر ادخصد الصد بين قد ذاك اللي دخل التعبير بالقسم فصلها بقسم قد ثبت ومثلها تجيء هلك هل أتى هل الجب مع القسم كيف تلتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وعليكم السلام ورحمة الله نعم إذن أثلثوا العشوة وهو الأمر بالالتباس فحو إلى انتخابي فحوي نعم لكن لا نكمل بيت طبعا والدال من لدن بتثليث أتت لدن قوم حمالة بغت هذا دن ظرف مثلث الدال لدن لدن لدن لغات أخرى فيها دد فقد يدودنا مثل قدنا وأمها تحسن لدن بكسر لدن كسهل وبتسريس وتسريس الوسق ولد بضم وسكون انضبط وشاق شير وكمنذ وكقد ولد بضم وسكون انفرد وفيه لدن مثل قلنا ولده كعدو والشعر عليها يشهد هذا كان ذات مسجد وبركة قوم البركة بتدريس الباء القوم الذين يجمعون الحمادة لقد كان في ليلى عطاء وبركة لبركة أراقت بكم تبغى الرغائب وتشداء البركة والبركة والبركة وقوم يسمعون الحمادة وسيأتيك البركة نوع من الطير سيأتي في باب الباء الحمادة هون شعر الحمادة الحمادة ما يتحمل ما يتحمل عند الدجاج تقسم أو قوم حمالة بغت وتقدم هي خليل تعرف ودفر الضمان عند عقد الارتجاع ولا يرجع أحدهم إلا أن يصلح بالحمالة حمالته حمولي هي نصيبه من الجزية ومن الدية مو الحمالة والهاء من سمين وعند ورادت من سمين والله سمين والله سم والسم حروف هي مشدد المين الشين مخفف الشين مخفف مجدد والفاء من سم وعند وردت عن أئمة صوابي صوابي صوابي بتشديد الواء صوابي أقول لك أنا فاء عند عين عند مجدد عند وعند وعند والفاء مدن السم كذلك على أئمة صواب العلماء شمع صائب صواب جمع صائب وفعل لفاعل وفاعلة والصين نحو عابد وعابدة وجانب الوادي يسمى عدوته وجانب الوادي يسمى عدوة يسمى عدوة عدوة وعدوة وعدوة الضم الشرع إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى هذا في الشأن تعرف ليش نعم. ليش قريش يوم بدري وجانب الوادي يسمى عدوة وقطعة النار تسمى جذوة مسددة جذوة من النار لعدكم تفقدون جذوة جذوة جذوة أبات إلى أطات حقح كأنها جذوة مقبس ورشوة معروفة والصفوة لا دقاء الرشوة والرشوة مسدسة ما يعطاه القاضي على الباطل جمعها رشوة وفي الحديث لعن الله الراشي والمرتشى والرائش الله الراشي الراشي معطيها والمرتشى معطاها والرائش الذي يمشي بينهما والصفوة ما يلتقيه قاصد الصفوة مسددة الصاد ما يلتقيه يختاره قاصد انتخاب اختياره وهلف الدري للدري وثلث الدري للدري هلث الدري هو ولا مدهب دريئها للدري قالوا هو ثلث الدري يعني المهموز دري كان الشرح تحت وهذا هو بمعنى واحد إلا أن المهموز مثبت وقال أبو عبيدة إن ضغان فدان قلت دري ويكون منسوبا إلى الدري ولم تهمل لأنه ليس في كلام العرب تعيين بضم فتشديد سوى ومريق كتاب الله نارسي كوكب دري مقد من حجارة ومن همزه من القراء فإنما أراد أن وزنه فعول فعول مثل سبوع فاستقل فاستدقل فرد بعضه إلى الكسر ومعناه كوكب دري متواقضا معنى كوكب دري متواقضا وصدف الدري دري ما فيه همزة كأنها كوكب دري كان هو الاثنين قال ان الدري وبالهمزة مثلثة للدري الدري ما هو ما شرف عليه شيء الدري اللي هو مصدر دراه إذا علمه بتشديد الراء أم اللي بتخفيف الراء بتخفيف الراء للدري للدري هم شدوا هو قلنا يخلق التباس هو قلنا يخلق التباس للدري من مالك ما خرفه لا المطلع هي الخاصة وثلث الدري للدري هذا محفوظ ما شد ما صبح النسخة خاضري هم لكن ما صبح وثلث الدري للدري وثلث الدري للدري للدري بالتخفيف والجبح مأوى النحل والجبح ما والنحل المكان الذي يأوي إليه النحل النحل جمعه أشباح وأجبح وقد كنت عندي أنت أحلى من الجناجن النحل أضحى واتنا بين أجبح واتنا معناها ثابتة ثابتا بين أجبح جمع جبح نعم والنحل وليودي أي نعم وهكذا الحني وهي القسي فاستمع خطابي وهذا وليودي وهي النعم ليس جمع يد لي عنده أيد وبعده عندي أيد كما تقول العرب له عند فلان يد قد أحسن إليه في الماضي ولولا يد نادته من نادى أصلحت سلاع انتهى باشر وهو أيضا وهكذا الحني وهي الحني يعني القوس اللي معطوف يعني ينقص الحني جمعه الحني والحني اسم جمع حنية اسم جمع لا اسم حنية وهي القسي فاستمع خطابي وقج محال كالحني خلوفه أرطرت قج محال كالحني خلوفه وعشرينة دجت لدأي منبض وعشرينة دجت لدأي منبض هذا عشرين جمع جيرانه ويشد باطن عنق البعير قال ورمى عن وهو من المواضع يثلث هو الشرب بلا مدافع رمى عن الناصر ماذا رجعنا على غداة الخد من رمى بعد التفرق من خير ومن كرم وهو من أدم واضعي سدسك والشرب الشرب اللي هو مصدر شربة كذلك. وأما الشرب مزال شيء كأنه الجماعة الشاربون شيء من باب الشين إن شاء الله. والجرعة تلمو يتغير والجزعة والجزعة والجزعة ما أدارا وصفا ما بين النقطة والجزعة المويه غير النابع ذلك الجزعة المويه وجزعة المويه غير النافع النابعي غير النافعي قاله النابعي وجزعة المويه غير النابعي هذا الدماء ما ينزال تعرف نقيع الصوف في الحقلة النزر من الشراب والحقلة النزر والله النزر النزر مبتدا وخبر النزر من الشراب والحقلة النزر من الشراب نعم الحقلة والشقلة نعم مبتدا كله والجزعة المويه غير النابع غير النابع نعم هذا المطبع منهم فاسر تحفظ الحرقة بالدار قتل يخطون والحرقة والحلقة النزر من الشراب والحقلة النزر والحقلة النزر من الشراب والحقلة النزر من الشراب والبغض شنع وكذاك الشنو الشنو نعم والبغض شنع وكذاك الشنو والشنو أيضا والنظير الكبه هكذا والمرء في ميمه التهريز باعتقادي يالك عن الشنع تعرف والشنع والشنعاء كان هو البغض شرعه قبضه النشانع كهو لفتا الشنعاء ولا يجرمنكم الشنعاء قوم نصدقكم عن المسجد الحرام أي بغضهم أي بغضهم الشنعان والليان ما أجبر مصدر على فعلان الشنعان والليان كون هذو لسنه قد الزيدان مصدر زاده إن شاء الله في الدامية أنا تعرف وقد أرضي المشي داريت إن شاء الله حتى البغض الشنع وكذاك هو لم يأتي مصدر على فعلاني في ماسي والشنعان والديان الليان مصدر من دواه بدينه إذا مطله به الليان بفتح الدام مكسرة كيف هو وكفء اللي هو النظير تعرف ولم يكن له كفء أحد والمرء اللي هو الشخص والمرء أيضا من أسماء الذئب وأن تمر تعدو على ذي غرة تخطئ فيها مرة وتصيب ما جاء تحاشي تقنع ما شاء المرء هنا إذا قال المرء يعد شامل المرأة والرجل المرء الشخص شخص شامل المرأة شامل الكبر المرأة المرأة يك المرأة المرأة المرأة المذكر يك مرأة هذه المرأة الشخص مذكر والسخ مولود بلا كمال ونار قدح ومن الرمال منقطع هو فلا يصدى على سخ لم يستهد مولود بلا كمال ونار قدح ونار قدح نار الحق لا ذرنة وسخ كعين الديك قصيدة الألغاز وسخ كعين الديك نازعت صحبتي أباها منفق وهيئنا لموضعها وكراه أخوها أبوها والضوى لا يطيلها وساق أبيها أمها عقلت عقرا فلما بدت كفلتها وهي طفلة لقد سألن تقمد ذراعا ولا شبلا فقلت ارفعها إليك وأحيها بروح ويوصف النار هنا نار الحق قال رب السبط كعين الديك نازعت صحبتي أباها لهوان فط للعود اللي الحق به العود اللي نحكي به ما هو العود اللي محفوظ الزند الزند فوقاني الزند والزند الأسفل وهيئنا لموضعها وكراء تعرف ناس ذكرى يعني أعناش أخوها أبوها هم من عود واحد، والطوال لا يطيرها، وساق أبيها أمها ساق البوة اللي هو ساق له ساق أبيها أمها بينات يعني بين الحاك والمحكوم. أيوة فقيلت عقرى، فلما عقرى نعفر عقرى ساق حقرت معناها انشرح ساق الأم انشرحت. أيوة أنتم مالك تعرف هنا إيش؟ نعرف السيفة هي عرفت إن قدامي قطعت إن قدامي هذا حقيتها نعم. إذا لا ونار قد حين ومن الرمال منقطع. إيه الشخص اللي هو الرمل المنقطع كيف نقول إحنا فرد والله بعرض مزقنا الواحد ولو مراتب كل واحدة مسمية لو كل واحدة تحت واحدة مسترق الكثيب يقول قل عقنقلوا ناقصه الكثيب ثم العوكلوا والسقط والعذاب بالمهملتين والفرد والدبب بالموحدتين مسترق الكثيب قل عقنقلوا لا نكتب مزد شابه نعم قطع عمره بكل حال في سنه التدريس والديان والقسمة الضيزة رووا في الضيزة كذاك فيها قيل أيضا بوزة الضيزة تعرف قسمة ضيزة ألكم الذكر خمسة وهي التي لجائرين تعرف ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة الذكران حاجين هم الروس والإناث كارهين هم معايدين كرهم مع بعض وجعلوا الملائكة ويجعلون لله ما يكرهون وهي التي لجائرين تعزى فثق بقولي وغنى عن طلابي إن تنأى عنها تبتعدك وإن تأب وك مذبوز وأنه كراغ وغنى عن طلابي الطلاب هون الطلب هذا قاني كأنك تطلب طلبا يعني والضخية غلمة والضلاوة والربوة والرباوة مرتفع الأمكن قال مرتفع الأمكن قال كان الضخية أنها مثلثة الطائر الغلمة نرداح وروب يمدح واحد نرداح وروب نور نستضاء به كما يضيء السواد طفية القمر الطخية ظلمة والطلاوة الحسنى الطلاوة والطلاوة والطلاوة والربوة والرباوة والرباوة مرتفع الأنكن الربوة مثبها مرتفع الأنكن والمذاوة والملوة الحين بلا اغتياب أعلونا رباوة وهبطنا غيظا فلم يرفعنا قائمة لحين والملاوة والملوة الحين بلا ملاوة والملاوة والملاوة قال سعقنا عشنا بها من الشباب ملاوة فأنشح آيات الرسول المحبب وأجرة العامل قل عمالة واكسر أو اضمم وكذا الجعالة العمالة قال أجرة العامل العمل يوم كان هذا سدى والله الأجير يقسم على كل شيء وكسر أوضم وكذا الجعالة كذلك الزاد ما يجعل الشخص الجعل تعرف عنه